طيب شيخ، ما قولك في شاب يريد أن يجمع كل العلوم في حافظة بين يوم وليلة ولا يسلك المسلك الصحيح في التفسير العلمي؟ هذا صاحب الوسواس. أيوه في حسبها. شو بدريني أنا بعرف شو هي الصلوات اللي ضيعها والتي حكم ببطلانها؟ حكم بطلانها كما ذكرنا أنه هو وضوء باطل كان. يا أخي أي صلاة؟ أنا ما أدري أي صلاة، هو يدري. صلوات كثيرة يا شيخ. ما أدري يا أخي، الله يهديك. نعم مين؟ نعم ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو، حمو؟ نعم أبوي بده إياك، بدي دكتور أنا. وينو أبوك؟ أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ أهلين. أنا جربت طول الوقت كنت أحكي أكثر من ربع ساعة، كان مشغول التليفون عندك. إي أيوة والله. وقت الأسئلة الآن. نعم أسئلة. إي نعم. بالنسبة للجماعة اتصلوا فيه مرة ثانية هسه. حاولين يعرفوا الرد، لأني لما قلت لهم ذكرت لهم بالنسبة للشيخ عبد الرحمن فارس. فاهتموا يعني بالأمر شوي. وقالوا ليش ما جاوبت على رسالتنا؟ قلت لهم والله لسه رسالتكم ما جاوبت عليها، لأنه لسه بدنا نشوف الأوضاع كيف يعني. أيوه. ما أدري متى بنقدر نجلس معك. والله ما أدري، لأنه بكرة أنا معزوم وبعد بكرة كذلك، ويوم السبت عندي موعد. ممكن يوم الأحد إذا كان ربنا أحيانا. لا ما برد الجواب، وعطني يوم السبت لأن أنا برد الجواب. هيك لا شو يسوي؟ طيب على ما تحب.